بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقل المحقق فوائد متعلقة بمسألة التمثيل. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه التمثيل وعن حدوثه في التعبد لدى غير المسلمين، قال: فقد رجح بعض الباحثين أن نواة التمثيل من شعائر العبادات الوثنية لدى اليونان. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم عما يفعله النصارى في عيدهم المسمى عيد الشعانين، قال: يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه ويزعمون أن ذلك مشابهة لما جرى للمسيح عليه السلام. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه التمثيل: إذا علمت أن التمثيل منقطع الصلة بتاريخ المسلمين في خير القرون وأن وفادته كانت طارئة في فترات وأنه في القرن الرابع عشر الهجري استقبلته دور اللهو ثم تسلل من معابد النصارى إلى فريق التمثيل الديني في المدارس وبعض الجماعات الإسلامية، إذا علمت ذلك فاعلم أن قواعد الشريعة وأصولها وتلقيها بأهلها إلى مدارج الشرف والكمال تقضي برفضه. قال: ومعلوم أن الأعمال إما عبادات وإما عادات، فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات لا يحظر منها إلا ما حظره الله، وعليه فلا يجوز أن يكون على سبيل التعبد التمثيل الديني أو من باب الاعتياد على سبيل اللهو والترفيه. قال: والتمثيل الديني لا عهد للشريعة به، فهو سبيل محدث، ومن مجامع ملة الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا فما تراه في بعض المدارس والجامعات من فرق للتمثيل الديني فإن حقيقته التمثيل البدعي، لما علمت من أصله وحدوثه لدى المسلمين خارجا عن دائرة المنصوص عليه بدليل شرعي، وأنه من سبيل التعبد لدى أهل الأوثان من اليونان ومبتدعة النصارى، فلا أصل له في الإسلام بإطلاق، فهو إذن محدث، وكل أمر محدث في الدين فهو بدعة تضاهي الشريعة، فالصدق عليه حسب أصول الشرع المطهر اسمه التمثيل البدعي. وأما إن كان التمثيل في العادات فهذا تشبه بأعداء الله الكافرين، وقد نهينا عن التشبه بهم إذ لم يعرف إلا عن طريقهم. ثم قال تعليقا على حديث عن معاوية بن حيدر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. قال شيخ الإسلام تيمية عقب هذا الحديث: وقد قال ابن مسعود: إن الكذب لا يصلح في جد ولا هزل. وأما إن كان في ذلك ما فيه عدوان على المسلمين وضرر في الدين فهو أشد تحريما من ذلك. وعلى كل حال ففاعل ذلك مستحق للعقوبة الشرعية التي تردعه عن ذلك. قال المحقق وروى ابن أبي عاصم بإسناده الصحيح أن علي رضي الله عنه رأى رجلا يقص فقال علمت الناسخ والمنسوخ؟ فقال لا. قال هلكت وأهلكت. يقول راجع الفقرة 34 فيها كلام شيخ الإسلام، لا أدري هل يقصد في الحواشي، سننظر. نعم تقدم صفحة 43. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل جعل السماع طريقة لدعوة الناس وتتويبهم، ما مقصوده بالسماع؟ الأغاني، طرب. فالآن أحدث بعضهم يجعل الأناشيد الإسلامية والذي يسمونها إسلامية والأغاني طريقة للدعوة، وهكذا طريقة الطبول عند الصوفية. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل جعل السماع طريقة لدعوة الناس وتتويبهم، وهذا نص السؤال والجواب. سئل رحمه الله عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من قتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية، يعني أراد أن يمنعهم من هذه الكبائر بطريقة أنه يقيم لهم سماعا يضربون فيه بالطبول وبالدفوف ويغنون، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية وهو بدف بلا صلاصل، والدف لا يجوز للرجال، فضلا عن يضربوا بالدف ويتخذونه عبادة في الدعوة إلى الخير. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالآن هذا إحداث، اتخذ الدف طريقة في الدعوة، فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية وهو بدف بلا صلاصل، الدف المصلصل يجعلون عليه قطع معدنية في أطرافه فيكون الصوت مختلفا، دف مصلصل هذا ما يجوز حتى للنساء، الله الشرع أباح للنساء الدف الخالي من هذه القطع المعدنية، وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة، فلما فعل هذا تاب منهم جماعة وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع من الشبهات ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات، فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح؟ يعني الآن يقولون له قد تحسن حالهم بعد أن صنع لهم هذا السماع، لما يترتب عليه من المصالح مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا. فأجاب رحمه الله، من هذا الذي أجاب عندك؟ من هذا الذي أجاب عندك؟ هذا الكلام سؤال موجه لشيخ الإسلام والجواب له. قال الحمد لله رب العالمين، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى أن قال، وأنه أكمل له ولأمته الدين وأمر الخلق أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه به. قال، فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وكان السلف كمالك وغيره يقولون: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. إذا عرفت هذا فمعلوم أن ما يهدي به الله الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب على العاصين لا بد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة. قال: وإذا تبين هذا نقول للسائل إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعون على الكبائر، فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي، يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة أو عاجز عنها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية. انتهى باختصار مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 620 وما بعدها. انظروا، شيخ الإسلام رحمه الله يحكم على هذه الطريقة أنها طريقة بدعية، طريقة بدعية، فاسلك الطريقة الشرعية. الآن كثير من الناس إذا قيل لهم مثل هذا يقولون: حصل خير، حصل خير، تعلقوا بالبدع، وإن تركوا بعض الكبائر فقد تعلقت قلوبهم بطرق بدعية، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، البدعة نفسها من الكبائر. وهذه الطريقة يسلكها كثيرا الإخوان المسلمون، يقولون البديل، ما يريدون ينهون الناس عن منكر لقد نعطيهم البديل، وهكذا يعطونهم طرق محرمة، طرقا مبتدعة يسمونها البديل. نعم، أضف إلى أن هذه التماثيل التي يسمونها إسلامية فيها نظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال، فكيف تسمى إسلامية وفيها النظر المحرم؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. أضف أيضا إلى أن فيها تعظيم لطرق مبتدعة، يعظمون الطرق الصوفية بكثرة في هذه التماثيل، فأكثر من يشاد به في هذه التماثيل هم الصوفية وطرقهم الضالة المبتدعة. حتى إن المسلسلات التركية في الآونة المتأخرة فيها إشادة بكبار الصوفية وغلاتهم الذين يقولون بوحدة الوجود كابن عربي الكافر الذي يقول بوحدة الوجود، يشيدون به وبطريقته، ويشيدون أيضا بطرق القبوريين من الاستغاثة بالأولياء، نسأل الله العافية. وكثير من المسلسلات سواء التركية أو قبلها المصرية يدخلون فيها غرام وشهوات، يمثلون تمثيليات يقولون إسلامية يدخلون فيها الشهوات والحب والغرام، نسأل الله العافية. وأعظم من ذلك الذين يمثلون كما أشار العلامة الفوزان حفظه الله، يمثلون شخصيات إسلامية عظيمة كالصحابة، وأعظم من ذلك الذين يمثلون الأنبياء. لا يجوز، هذا من عظائم الذنوب ومن كبائر الذنوب أن يمثل نبيا. وإذا ادعى لنفسه النبوة فقد كفر. وكذلك بعضهم يمثل كما أشار المؤلف إلى أنه شخصية كافرة فينطق بكلمة الكفر، وهذا يجعله يكفر أن ينطق بالكفر، فإن الكفر ليس فيه أن تنطق بكلمة الكفر ليس فيه أنك قلتها على سبيل المزاح أو التمثيل. نسأل الله العافية أن يصلح حال المسلمين. وأعظم من ذلك وهذا شيء عظيم أن يمثل ببعض أمور الربوبية، يمثلون بعض الأمور بعض أمور الربوبية من إنزال المطر، من حبس الشمس، من أشياء من هذا، هذا كفر بالله جل وعلا عياذا بالله. فكيف تتخذ مثل هذه الأمور وسيلة للدعوة؟ هذه بدعة عظيمة، هذه من البدع، وهذه من بدع الإخوان المسلمين. هذه الإخوان سلكوا ما يرغب فيه الناس، كل ما يرغب فيه الناس وتشتهي أنفسهم ألبسوه بألبسة إسلامية، ولذلك اغتر فيهم كثير من الناس، لأن الناس يحبون من يجاريهم على شهواتهم ويداهنهم على بواطيلهم. قال العلامة الفوزان عفى الله عنه في جواب سؤال: ما رأي فضيلتكم في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم عن ولاة الأمور في هذه البلاد بالسب والطعن فيهم؟ قال في الجواب: هذا كلام معروف أنه باطل، وهؤلاء إما أنهم يقصدون الشر، وإما أنهم تأثروا بغيرهم من أصحاب الدعوات المضللة الذين يريدون سلب هذه النعمة التي نعيشها. نحن ولله الحمد على ثقة من ولاة أمرنا، وعلى ثقة من المنهج الذي نسير عليه، وليس معنى هذا أننا قد كملنا وأن ليس عندنا نقص ولا تقصير، بل عندنا نقص ولكن نحن في سبيل إصلاحه وعلاجه إن شاء الله بالطرق الشرعية. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يسرق، ووجد من يزني، ووجد من يشرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليهم الحدود. نحن ولله الحمد تقام عندنا الحدود على من تبين وثبت عليه ما يوجب الحد، ونقيم القصاص في القتلى، هذا ولله الحمد خير. ولو كان هناك نقص، النقص لا بد منه لأنه من طبيعة البشر، ونرجو الله تعالى أن يصلح أحوالنا ويعيننا على أنفسنا، وأن يسدد خطانا، وأن يكمل نقصنا بعفوه. أما أننا نتخذ من العثرات والزلات سبيلا لتنقص ولاة الأمور أو الكلام فيهم أو تبغيضهم إلى الرعية، هذه ليست طريقة السلف أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يحرصون على طاعة ولاة أمور المسلمين، وعلى تحبيبهم للناس، وعلى جمع الكلمة، هذا هو المطلوب. والكلام في ولاة الأمور من الغيبة والنميمة، وهما من أشد المحرمات بعد الشرك، لا سيما إذا كانت الغيبة للعلماء ولولاة الأمور فهي أشد، لما يترتب عليها من المفاسد من تفريق الكلمة وسوء الظن بولاة الأمور وبعث اليأس في نفوس الناس والقنوط. سئل العلامة ابن باز رحمه الله: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ فأجاب: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الخوض في الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه والاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. وقال العلامة العثيمين رحمه الله: ومن حقوق الرعاة على رعيتهم أن يناصحوهم ويرشدوهم، وأن لا يجعلوا من خطأهم إذا أخطأوا سلما للقدح فيهم ونشر عيوبهم بين الناس، فإن ذلك يوجب التنفير عنهم وكراهتهم وكراهة ما يقومون به من أعمال وإن كانت حقا، ويوجب عدم السمع والطاعة لهم. وإن من الواجب على كل ناصح وخصوصا من ينصح ولاة الأمر أن يستعمل الحكمة في نصيحته ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم أورد حديثا في مسند الإمام أحمد بن أبي عاصم أو مما يحسن الإمام الألباني من حديث عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى الذي عليه والذي له. وفي الصحيحين قيل لأسامة: لو أتيت فلانا، وفي رواية مسلم: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر. وفي رواية مسلم: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. طريقة أسامة بن زيد النصح على طريقة أهل السنة، النصح فيما بينه وبين ولاة الأمر. والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة كان يضرب بالسياط ويسحب ويسجن على مسألة خلق القرآن، ومع هذا لم نجد له أثرا ولا حتى أثرا ضعيفا يحث فيه على الخروج على الحاكم الفاسق الظالم، بل الآثار عنه بالأمر بالصبر ولزوم الطاعة والجماعة مستفيضة وكثيرة جدا. وكان يقول: يا أمير المؤمنين، هل كان يقول ذلك تزلفا أو جبنا؟ قال الإمام رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم: والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف، ومجانبة الوثوب عليهم والدعاء له بالتوفيق. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين ما نصه: وقد ثبت في الكتاب العزيز: الأمر بطاعة ولي الأمر، وجعل الله أولي الأمر وطاعتهم بعد طاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتواتر في السنة المطهرة في الأمهات وغيرها أنها تجب الطاعة لهم والصبر على جورهم إلى آخر كلامه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.